كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما Thank you.

وظن أهلها أنهم قادرون

أم على الله تفترون